الكلام لا تكون. فأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونا. الصورة التي يعرفون هو يوم يصرف عن إيه؟ عن ساق. في حتة هنا حديث أبي هريرة مختصرة لكنها مبلانة في حديث أبي سعيد. لأنه حين يصرف عن ساق يدعونا إلى إيه؟ إلى السجود. البطن يروح سالي على طول. المنافق يتحول ظهره إلى ما يشبه الطبق، يعني تستقيم فقراته فلا يستطيع أن يحمي ظهره، فكلما هم أن يسجد خر على فخذه. قال أدي أول فضيعة. فبص على كل المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز. يعني ايه؟ يعني أمته هتعدي قبله عليه الصلاة والسلام، ولا هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام على معنى أن أول أمة تجوز الصلاة أمة الإسلام. القول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. لعلكم قرأتم في الصحف أنه في مؤتمر الفكر الثقافي الأخير قرأتم قول من يقول أن هذه النعرة الكذابة الواردة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لابد أن تختفي. واخد بالك كلام ربنا سبحانه وتعالى كانه كلام مولى. والله انا اتصل بكلام الجرايد حتى لا يتعامل معه في مثل هذه الجرائد، لكن في المؤتمرات الثقافيه تعقد باموال دفيع الضرائب يقال مثل هذا الكلام على ارض مصر التي نص في دستورها على ان دين الدوله الرسمي هو ايه؟ دين الاسلام. فتصور هذا. خلينا عشان نقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه عليه الصلاه والسلام. سأكون أول من يجيز باعتبار أن أمة الإسلام أول من يسمح له بالمرور على الصراط. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدم وتتقدم وراءه إيه؟ وراءه أمته أولا. فكأن عبوره للصراط مع أمته فتح الباب لعبور الأمم الأخرى، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام سأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وبه كذلك مثل شوك السعدان. ثم سألهم عليه الصلاة والسلام أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. شوك السعدان في لكن شوكة السعدان فيها نوع من المطاطية، تصنيع لها تنتشر وتقف وعند طفلها تقطع والعياذ بالله. فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم. يعني إذا يقال الفيصل أولا وأخيرا هو الدين الأعمال. فإذا نفخ في الصور فلا إنسان بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه. يبقى هي أعمال عند الميزان ما بنفس الشيء. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارثون والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. تقف الناس بأعمالهم. نفس الكلاديب دي الصراط اللي مظهور فيه كلاما. انتوا واخدين بالكم من الحديث الذي ذكرته سابقا عن مثل الاسلام والنبي عليه الصلاه والسلام شبهه بالصراط، وعلى جانبي الصراط سوران وفي هذين السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخاة، وان دي ابواب المحارم يعني الشهوات، وان الصراط هو الاسلام. مش كده؟ نفس الشيء اللي ماشي على الصراط في الدنيا والابواب المفتحه عليها دعاء تعالى كما قال ابن مسعود تكون هذا المسعود مسؤول عن الصراط. ها؟ تقول اللي اخذ الامام الطبري رحمه الله الذي رواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يمثل الصراط قال تركنا رسول الله سئل عن الصراط فقال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبناء وطرفوه ينتهي في الجنة وعلى جنبه وعن يمينه جواد وعن الشمال جواد يعني منحنيات ومنعطفات، وثم رجال هم شياطين الإنس، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. نفس الشيء بقى اللي ماشي على الصراط المستقيم في الدنيا أول ما يدخل على الصراط المضروب فوق جهنم هيمشي برضه مستقيم. طبعا في الدنيا كانت ايه؟ أبواب الشهوات اللي على جنبتي الصراط، دي الكلاليب اللي على جنبتي الصراط الآخرة. الذي أخذ في تلك الأبواب في شهر من الشهوات الكلاليب برضه هتخطفه. منهم المبق بعمله، المبق يعني الهالك، ومنهم المخردل ثم ينجو، ومنهم المخردل ثم ينجو. المخردل القطع يعني ينقطع به المسير من هو يروح طابق في النار وبعدين يجين يطلع تاني، ومنهم المخردل ثم ينجو. وقد ما يعني ثبت في حديث هريره رضي الله تعالى عنه وفي حديث ابي هريره وحديث ابي سعيد امثله تبين ان الناس يجوزون الصراط على قدر اعمالهم. منهم ما ايه؟ كظرفه العين، كالبرق، كريء المسلم، كاجاويد الخير، كالطير. ومنهم من يحبو حبه ويعطيهم الله عز وجل نورا على قدر اعمالهم قبل ان يدخلوا على الصراط. ومين هياخد نور معاهم كمان؟ المنافقون ياخذون نورا ايضا. وهذه هي الخدعه الكبرى من الرب تبارك وتعالى للمنافقين، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يطفئ نور المنافقين وهم على الصراط احوج ما يكونون اليه. نسال الله السلامه والعافيه. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فروحوا في الحته اللي اتوسع فيها النور وخذوا نور مره سريعه، فضرب بينهم بسور الدهر باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من كبره العذاب، ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. انتوا بعد نفسك كنت معانا. ولذلك النبي عليه السلام يفتح قلب المنافق بقلب ايه؟ المنكوس. عرف ثم انكر. عرف عرف يعني القلب هو معجون الاله المعجون. انكر يعني الاله الدلل. بقى محبوس منكوس. فكل المعرفه اللي فيه ايه؟ السائل اللي فيه كله وقع وانتهى. قال ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقكم الاماني حتى جاء امر الله وغرقكم بالله الغرور الشيطان. فهذا هو القدر الذي اختصر في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وانا ارى ان بساط الوقت قد انسحب من تحت اقدامنا. كم الحديث؟ طيب في الساعة منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. دي مسألة يا أخوانا مهمة جدا. برضو هذا النص فيه اختصار بصر في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح انه بعد ان يدخل النار ناس من اهل الاسلام الذين ارتكبوا الكبائر ولم يعفو عز وجل عنهم بقوله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. صدق الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأذن ربنا عز وجل في الشفاعة فيشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويا يخشى المؤمنون ويقول ربنا عز وجل شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. سبحانه وتعالى سيخرج قبضة من النار هؤلاء هم عتقاء الرحمن. الرجاء لها سياق حديث أبي سعيد عند هذا الموضع مع سياق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ستجد أن السياق صار متحدا حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. إذا آخر فوق خارج من النار معروف بعلامة آثار السجود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدليل بقية الحديث إن بعد ما يخرج يبقى رجل رجل في النار لا ده خارج النار مقبل بوجهه على النار يبقى رجل مقبل بوجهه على النار. قال أبو هريرة في آخر الحديث وذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة أو آخر أهل الجنة دخولا. واخد بالك ده يدل على أهمية الصلاة إن ربنا سبحانه وتعالى طبعا الحديث بيثبت الشفاعة وهذه من ضمن التبرك على الخوارج المجرمين الذين ينكرون الشفاعة لأنه قد ثبت الخوارج عندهم أن الذي يموت مصرا على المعصية هذا كافر مخلد في النار. طيب وإن كان قبل أن يموت تاب الله عليه أهل الجنة فلذلك كان نصوص الشفاعة حجة عليه لأن نصوص الشفاعة ذكرت أن ناسا سيدخلون النار أولا ثم يخرجون منها إلى الجنة. فمن هم هؤلاء؟ ما دمتم جعلتم الناس على فريقين فريق مخلد في النار وفريق مخلد في الجنة ومن مين الناس الذين ذكروا في النصوص والذين يخرجون من النار إلى الجنة بعد أن يشاء الله أو عند أن يشاء الله عز وجل. فنصوص الشفاعة حجة على الدين حجة من ضمن الحجج على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. لكن اعلم أن الملائكة حين يؤمرون بإخراج أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله حين يؤمرون بإخراجهم من النار يتعرفون عليهم بعلامة آثار السجود فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فمن لا يصلي فلا علامة له ولن يخرج من النار ولن تتعرف عليه الملائكة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يغفرن بالحديث أو بما بالاستدلال الذي استدل به من تعرض لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فإن هذا مبسوط في موضعه وحسبك أنه قد قال والعجب من الذين كفروا تارك الصلاة فإنهم لم يحتجوا بهذا الحديث والعجب أيضا من الذين فإنهم لم يجيبوا عن هذا الحديث والعجب أيضا من الذين لم يكفروا تارك الصلاة فإنهم لم يحتجوا بالحديث يعني الذي كفر تارك الصلاة احتج بحديث أبي سعيد ولا الذي كفر تارك الصلاة انشار بالإجابة على حديث أبي سعيد. فحسبك هذا لتعلم أن هذا الحديث ليس بحجة عند الجميع لأنه بلا العمومات ومع ذلك فإن سياقه متحد مع سياق حديث أبي هريرة كما بينت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار يقول يا رب قد قشبني ريقها أي كظمني. القصد أن الإنسان لما تدخل رائحة الدخان في آيات الدخان في أنفه وفي قياشيمه يصب على وشك الاختناق ويصاب بالسعال وتجمع عيناه وما إلى ذلك. قد قضمني ريقها قشبني ريقها أي قضمني وأحرقني ذكاؤها فاصرف صدري عن النار. فيقول الله عز وجل لعلك إذا أعطيتك أن تسألني غيرك ورجل يظل يدعو بهذا الدعاء حتى يقول الرب سبحانه وتعالى لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره. فلذلك استفاد من الحديث أنه مستحب للعبد أن يلح على ربه في الدعاء. إن أردت شيئا ما فيستحب لك أن تلح على الله عز وجل في الدعاء بهذا الشيء. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله وحده فلا يزال يدعو الله حتى يقول إيه لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزك. وفي هذا دليل على أن الحلف بصفات الله تبارك وتعالى منعقد خلافا لمن قال لا ينعقد وهم بعض الحنفية. يعني عندهم أن الحلف بأسماء الله فقط وعامة أهل العلم على أن الحلف بالأسماء وهذا مجمع عليه وبالصفات أيضا وهذا المذهب عامة أهل العلم. ويعتبر هذا الحديث دليلا من ضمن أدلة جماهير العلماء لا معزك لا أسألك غيره فيصل وجهه عن النار. ثم يقول يعني الرجل ينتظر بعد ذلك لكنه لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه فيقول يا رب قربني إلى باب الجنة. فيقول عز وجل أليس قد زعمت ألا تسألني غيره ما أخبرك يا ابن آدم. فيظل يدعو الإلحاح في الدعاء حتى يقول عز وجل لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيقربه إلى باب الجنة حتى إذا رأى ما فيها سكت. فصار واحد نظر إلى الجنة ورأى الجنة سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول لا يطيق صبرا عن الجنة. ثم يقول يا رب أدخلني الجنة ويظل يلح في الدعاء حتى يضحك الرب تبارك وتعالى حتى يضحك الرب. واحد يقول ربنا يضحك أدام الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله عز وجل يضحك وربنا سبحانه وتعالى يضحك هل كما حكينا؟ حاشا لله. وهل ذاته كذواتنا؟ إذا هنا ينبغي أن تعلم أن من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات خلينا في الصفات الآن أننا نصف ربنا عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بغير كيف بغير تمثيل يعني بغير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل بغير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. لما نقول ان ربنا بيأتي ولا يجوز لنا ان نصفه الا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام. يبقى لما نقول ربنا عز وجل ياتي ياتي زي ما ورد في الحديث وزي ما ورد في الايه في قوله تعالى ايه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. ربنا بيجيء وجاء ربك الملك صفا صفا. ربنا بينزل ينزل في ثلث الليل الاخير الى سماء الدنيا. يبقى احد بيقول بقى يجيء وياتي وينزل يعني يبقى عرش فضل ربنا بيتحرك. يبقى انت فهمت ان المجيء والاتيان والنزول هو الانتقال من موضع الى موضع. هذا فيما يتعلق بالحوادث اي المخلوقات. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ليست حركته ولا مجيئه ولا اتيانه ولا نزوله ككل ذلك منا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال فلا تضربوا لله الامثال لا تضربوا لله الامثال الله يعلم وانتم لا تعلمون ولم يكن له كفوا احد. يبقى لما تسمع النص من هذه النصوص زي ما الصحابه سمعوا بالضبط ربنا بقى يقول الصحابي لن نعدم خيرا من رب يرحمك سبحانه وتعالى لن نعدم خيرا من رب يرحمك. لكن هل ضحكوه كضحكنا؟ حاشا لله ليس ذاته كذواتنا. ولذلك لما سئل الامام مالك رحمه الله عن الاستواء استواء الرب على العرش قال الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. يبقى القواعد قواعد أهل السنة في صفات الله تبارك وتعالى أن كل صفات الكمال ثابتة له عز وجل، وكل صفات النقص منفية عنه عز وجل. وهناك صفات لا توصف بأنها صفات كمال مطلقا ولا بأنها صفات نقص مطلقا، ولكن باعتبار الموضع زي المخادعة. إذن هذه إنما تذكر في المقابلة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله يستهزئ بهم ليعلموا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، إذا شوف استهزاء في مقابل إيه؟ استهزائهم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمكره وخداعه واستهزاؤه في المقابل أفعال هؤلاء وإن الجزاء من جنس العمل، يبقى هنا هي صفة إيه؟ صفة كمال، لأنها تدل على عدم عجزه تبارك وتعالى. لأن هل يجوز أن نقول إن الله يقول من يقول؟ لأن الخيانة صفة نقص مطلقا فلا يوصف بها عز وجل، كما أن هذه الخيانة لم تذكر في صفاته تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن نصفه إلا بما وصف به نفسه. وذكرنا هذه القاعدة الثانية، أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه. يعني ما تقولش إن معك ربنا كمعكنا، إن ربنا له يد، مش ربنا له يد يا خالد ولا ملوش يد واحدة ولا يدان. إيه دليل؟ وقال في اليهود رب الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن تملك وكلتا يديه يمين، لكن هل يد الله كأيدينا؟ حسب الله تبارك وتعالى. أنا لو قلت صف اليد هتقول إيه؟ أيوة يد من؟ يد يد مين؟ أي يد بما وصفها؟ مش ده الشرع ينبغي أن يذكر؟ فإذا قلت صف يد الإنسان هتقول آه دي مكانة من كف خمس أصابع، والإبهام على صفة كذا، والوسط أطول الأصابع، وفي السبابة، إلى آخره. الأم يبدو فرصة تقول إن تحولت إلى حافل وما إلى ذلك. إذا معرفتك بالذات تقودك إلى معرفة الإيه؟ اسم ذات. فهل أنت تعلم شيئا عن ذات الله؟ كذلك لا تعلم شيئا عن صفات. أنت تثبت لله نفسك، مش كده؟ إيه الدليل؟ قول عيسى بن مريم عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم البنوك. هل نفسه كأنفسنا؟ هل وجهه كوجوهنا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع قول تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا إيه؟ إلا وجهه سبحانه وتعالى. هل وجهه كوجوهنا؟ حاشا لله. وهل ذاته كذواتنا؟ ولا نؤول ولا نحرف الكلم عن مواضعه، وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعو التابعين، حتى أن الذين أنبروا صفات رب تبارك وتعالى قالوا: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. هذا دليل عليه إلا له، فهم يعترفون أولا أنهم خالفوا السلف الصالح، صح كده؟ ده اللي عليهم، هم خالفوا سلفنا الصالح، بالإضافة إلى أننا نقول مذهب السلف هو الأسلم وهو الأحكم، فهم الذين تلقوا العلوم وهم الذين سمعوا الوحي من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين سألوه عن كل شيء كما ورد في صدر حديثنا. قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلما قالوا فلما قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. هل سألوه يعني مقابلة الشعاع للشعاع والأشياء اللي يعني أخذناها في الجزية، إنك أنت ترسم العين وتعمل منها شعاعين، شعاع خارج عند أول الجسم وشعاع خارج عند آخر الجسم، وطبعا ده إيه؟ حد الشعار الاول وثاني حد الاخير وبينهما اشعه كثيره. هذا الشعار سيبقى من كل ذلك فقط يا اخوانا. ليه؟ هناك اصول مستقره في قلوبهم وفي عقولهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى يضحك فاذا ضحك أذن له في الدخول الدين في دخول الجنة. لما يدخل الجنة شوف ابن آدم الذي لا يملأ جوفه إلا التراب تمنى من كذا هتقول إيه؟ وتمنى من كذا حتى إذا انقطع فيه يعني تمنى كل ما يشتهيه وهو لا يملأ جوفه إلا التراب وربنا اللي بيقول له تمنى واخد بالك؟ يقول هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعشرة أمثال. يشهد بحديث أبي سعيد ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وهو آخر أهل النار خروجا من النار. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل فيقول له رب العزة تبارك وتعالى اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع إلى ربه فيقول يا رب لقد وجدتها ملأ فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع إلى الله عز وجل فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول يا رب أتسخر مني وأنت الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك الرجل ادنى اهل الجنه منزله. يبقى شوف ده مش ده يعتبر شاهد حديث ابي هريره ذلك الرجل اخذ اهل الجنه دخولا للجنه في حديث ابي هريره وهو ادى اهل الجنه منزله وهو اخر رجل يدخل الجنه واخر رجل برضه ياخذ من الدين يخرج من النار. فهذا يشهد لقول ابي سعيد او لروايه ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا يطمعنا في رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء إلا أنه لا ينبغي الاغترار برحمته عز وجل لأنه قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.